فوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، بعنوان وجوب لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمر والتحذير من الانتماء للفرق والأحزاب والجماعات. ولا شك أن هذه المحاضرة من الأهمية بمكان، وخصوصا في هذا الزمن الذي أصبح الناس بحاجة إلى وحدة الصف واجتماع الكلمة التي تنتظم في هذه البلاد، ولله الحمد والمنة، اتباعا لكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والآن يتفضل معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخير بتقديم هذه المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إنها مناسبة طيبة ولقاء كريم مبارك يجمع العلماء بطلابهم والآباء بأبنائهم وبناتهم. من خلاله نستمع إلى التوجيهات وإلى البيان على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه سلف هذه الأمة. من سماحة شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء حفظه الله ورعاه، والابن البار المتفاعل المتواصل مع جامعته، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، يأتي اليوم لهذا اللقاء عبر محاضرة مهمة في وقت الفتن فيه مدلهمة، والنوازل والقضايا نراها تلاب وتحاك من الدعاة الواقفين على أبواب جهنم في كل وقت وزمان وحين، وعبر وسائل وأدوات متعددة متنوعة، يدسون السم في العسل ويقبحون الحسن ويحسنون القبيح، يرفعون عقائرهم بالأباطيل والشهوات والشبهات والتأويلات التي حذرنا منها الله عز وجل في كتابه، ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، بالأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والسمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله، والحذر كل الحذر من تلك الجماعات والأحزاب والاتجاهات، وخصوصا بعد تلك الأوامر السامية والبيانات الشافية الكافية من وزارة الداخلية، والتي من خلالها أعاد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أساس هذه الدولة وبناءها وكيانها المنطلق من نصوص الوحيين، عندما منع أبناء هذا الوطن من الخوض في المسائل والوقوع في المزالق والذهاب إلى أماكن الصراعات التي يسميها دعاة الباطل جهادا. أحكمت هذه الأوامر بتوجيهاته السديدة عبر بيان وزارة الداخلية التي بيّنت الجماعات الإرهابية المحظورة التي أساءت وأفسدت للمسلمين وبلادهم، وأوقعت الشرور والفتن والمحن والإحن عبر عقود من الزمن راح ضحيتها الكثير من أبناء المسلمين. وهذه الجماعات لا تخفى على ذي بصيرة وصاحب عقل، عندما ظهرت من خلال تلك البيانات ووضحت عبر وسائل الإعلام الرسمية، من أبرز تلك الجماعات جماعة الإخوان المسلمين، وجماعة تنظيم القاعدة، وجماعة داعش، وحزب النصرة، وغيرهم ممن سار على دروبهم السيئة ومنهجهم الخبيث الذي وصفه بذلك العلامة أحمد شاكر رحمه الله. وإن أبناءكم يا سماحة الشيخ وأبناءنا في هذه الجامعة وكل من يستمع إلى هذه المحاضرة عبر القناة الثقافية والقنوات الأخرى يحبون أن يتعرفوا على كيفية مواجهة هذه الحرب الشعواء التي توجه إلى هذه البلاد وثوابتها ومبادئها، والعمل على أن يوجدوا الخلاف والشقاق والنزاع والفرقة والافتراق مما لا يستطيعونه بإذن الله عندما يقوم المخلصون في جهودهم والعلماء بطرح الحقائق ووضع الأمور في مواضعها والنقاط على حروفها، ليأخذ الأبناء بما يوجه به الآباء والعلماء. فأنتم يا سماحة الشيخ محل الثقة والتقدير من عامة أبناء هذا المجتمع، حكاما ومحكومين، ذكورا وإناثا، طلاب علم وعامة، والمجال مفتوح للبيان الشافي والجواب الكافي لسماحتكم في هذه القضايا التي يجب علينا وجوبا أن نبين حقائقها ونعيد أبنائنا إلى صفوف جماعتهم ولزوم إمامهم كما أمرنا الله بذلك، ونحذر من الدعاة الواقفين على أبواب جهنم أيا كان جنسهم ومهما كان نوعهم. وهذه المحاضرة منقولة إلى طالباتنا في مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطالبات بجامعة الإمام، ومنقولة أيضا إلى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الأحساء، ويحضرها هذا اللفيف المبارك والذي له دور كبير في هذا الاتجاه من أعضاء هيئة التدريس وأبنائنا الطلاب والطالبات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن تكون درعا حصينا وواقيا لنا ولمن سمعها وحضرها من الشرور والفتن. وإنني بهذه المناسبة لأشيد بشيخنا العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله على جهوده المباركة وأعماله المخلصة الدؤوبة الواضحة الصريحة التي تعتمد الموضوعية والاتزان في الطرح والمناقشة والانطلاق من نصوص الكتاب والسنة والوقوف في وجه دعاة الباطل في كل زمان ومكان، سواء أكانوا دعاة انحراف فكري أو سلوكي. فبارك الله في جهوده ونفع به وزاده علما وتوفيقا وسدادا، وأترك المجال لسماحته لينير لنا الطريق وليكون كلامه نبراسا يضيء لأبنائنا حياتهم العلمية والعملية.

لسنا ضائعين والحمد لله، أمامنا طريق واضح ومنهج سليم مستقيم إذا تمسكنا به للنقل. أما إذا سبتنا يمنك ويسرك واستمعنا إلى كل ناعم يدعونا إلى ترك هذا الصراط إلى غيره هلكنا في أي واد من أودية الفتنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان العرب في الجاهلية كما لا يخفى كانوا متفرقين، ليس لهم رابطة تجمعهم إلا القبائل، كل قبيلة تنحاز لنفسها عن القبيلة الأخرى ويحصل بينها نزاع وقتال ونهب وسد، لا أمان ولا استقرار ولا منهج يسيرون عليه إلا منهج القبيلة والعرف الأعراب القبلية. كانوا متصارعين فيما بينهم، يأكل قويهم ضعيفا وينهب غنيهم فقيرا، هذا من جهة الكيان للعرب، ليس له كيان إلا كيانات القبائل. وكانوا أيضا تحت ظل الدولتين فارس والروم، كل دولة تأخذ منهم اسما يسيرون تحت لوائها ويلجؤون إليها لحل مشكلاتهم فيما بينهم. وكانوا من جهة الاقتصاد كانوا فقراء، كانوا يأكلون الميتات ويستحلون ويجادلون دون ميتات الجير، يقولون هذه حلال وهي أولى بالحل من الذبائح المدكات، يجادلون. ولهذا قال سبحانه: وكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، ليس عندهم علم من الوحي، إنما حسب ما اعتادوه، حسب ما يخططون لهم، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم تلقون من الشياطين الإنس والجن، يوحون إلى أوليائهم من المشركين ليجادلوهم في الميتة، ويقولون الميتة أولى من الحل لأن الله ذكاها، وأما الذبائح أنتم ذكيتموها فكيف تحرمون ما ذكاه الله وتحلون ما ذكيتم أنتم؟ هذا من جدالة الباطل والعياذ بالله. يجادلون وإن أطعتموهم استحلال ما حرم الله إنكم لمشركون، لأن التحليل والتحريم حق لله سبحانه وهو أعلم بما يصلح الناس وبما ينفعهم. الذي يطيع

ولي الأمر وتحت ظله، لأن الله يتبع به ما يضمن للمسلمين أمنه واستقراره. هذا أمر ضروري، ولهذا أحذر من كيد الجماعات والاتجاهات والوجهيات التي تشتت المسلمين. ليس لنا منهج نسير عليه، ليس لنا فكر نعتمد عليه إلا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى هدي السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم. على الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اتبعوهم بإحسان يعني بالإتقان ومعرفة لمنهجهم. أما من ينتسب إلى السلف وهو لا يعرف منهجه فإنه يحصل ضرر على نفسه وعلى غيره، لأنه ينتسب إلى السلف ما ليس من منهجه وما ليس من قوله. ولهذا قالوا اتبعوهم بإحسان، ما قالوا اتبعوهم فقط، فقالوا اتبعوهم بإحسان. فلا بد من دراسة منهج السلف وما كانوا عليه من أجل أن نسير عليه ونحصل على رضا الله سبحانه وتعالى. فالأمور ليست في الدعاوى، الدعاوى هي أن تكون مبينات عليها أهل بعض الرياض. كثير من ينتسب إلى السلف ولا يعرف منهجه، أو يعرفه ولا يلتفت به، فهذا ليس من السلف. هذا كلا إما جاهل وإما متعمد، فلا بد. ولذلك الحمد لله في هذه

تسمى بالجامعه؟ هم الذين اوجدوا هذا الاسم، ما هنا مثل ما قالوا الوهابيه، وهل هناك وهابيه خارجه عن ما كان عليه سلف هذه الامه وائمتها؟ هذه القاب ينفرون بها عن الحق، القاب ينفرون بها عن الحق، لا يلتفت اليها. نعم. هذا السائل يقول ان بعض طلبه العلم يقول، وهذا من التلبيس الذي ذكرتموه سماحه الشيخ، بان تصنيف جماعه الاخوان المسلمين بانها جماعه ارهابيه هو قرار سياسي لا يراد به وجه الله، وانما هو قرار سياسي لا يمت للدين بصله، لان جماعه الاخوان جماعه معتدله في المنهج ومتوسطه في الفكر، فما راي سماحتكم حفظكم؟ بعض من يسمون بالدعاة يستغلون وسائل التواصل الاجتماعي للتغرير بالشباب وترويج أفكارهم وآرائهم المنحرفة والدعوة إلى الخروج على ولي الأمر وقطع أرحامهم وزجهم في مواطن الصراع وغير ذلك مما يسمونه جهادا، فما توجيهكم لنا أبناء هذه الجامعة في الموقف الصحيح من هؤلاء الدعاة؟ أرجوكم أن تردوا على هؤلاء وتبينوا الخطر من كلامهم وتوضحوا للناس أن هذا كلام باطل وأنه سيء وأنه يريد تفريق المسلمين وأن هؤلاء دعاة ضلال، وهذا أول واجب يكون على المدرسين أن يوجهوا الطلاب ويبينوا لهم، والواجب على الخطباء في الجوامع، والواجب على العلماء الخلافة وطلب الملك. الثاني البيعة لأمراء الجماعات. تقية في الدعوة. تقية؟ أي نعم. نعم، التقية عندما يقارب الإنسان على نفسه، فإنه إلا أن يتقى منه يقارب، يعني يتقي ما يقيه من شر ليس على حساب دينه، وإنما على شيء لا يضر دينه. هذا سؤال يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم هناك من يقول إن التحذير من الأحزاب والفرق الإخوان والتكفيريين يزيد من فرقة الأمة ويورث الشحناء؟ الله جل وعلا قال: ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا في تاركم فيكم ما إن مسكتم به لن تضلوا بعدي تمسكوا كتاب الله. وليس بالإسلام تفرق، الإسلام دين جماعة، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوه، ليس بالإسلام تفرق والحمد لله. وأهل الضلال في الإسلام ليس بهذا، نحن نريد أهل الحق. نعم. هذا سؤال يقول: أشكر الله أولاً وبعده أشكركم على ما أوليتم به طلاب العلم من أولوية حضور هذه المحاضرة القيمة، وأرجو من معاليكم عرض سؤالي على سماحة الإمام الشيخ صالح الغزالي. سؤال الأول: سماحة الشيخ، يحضر هذا اللقاء المبارك عدد من معلمي وطلاب المعاهد العلمية، فما وصيتكم لهم؟ غفر الله لكم. وصيتنا على أمة جميع المسلمين وطلبة العلم التجول من العلم النافع، وفي هذه الفرصة لطلب العلم لما هيأ الله لكم من هذه المعاهد وهذه الكليات وهذه المناهج القويمة. هذه فرصة عظيمة لا تحصل إلا لمن وفقه الله عز وجل، لا يفرص والفرص لا تدوم، فعليكم باغتنامها، عليكم بالإقبال على طلب العلم، عليكم بالعمل الصالح. نعم. سؤال الثاني يقول: بعض المعلمين يرى أن طرق مثل هذه الموضوعات على أسماع الطلاب ينقصه الحكمة، فهم صغار على هذه الموضوعات وفيها تشتيت اليدان، فما توجيهكم لمن يقول ذلك؟ يا أخي، الصغار يربون على الخير، أمروا أولادكم بالصلاة السبت، ربوهم علينا لأهل، فرقوا بينهم في المضاجع، ربون على الخير، ربون على السنة، ربون على العبادات، ربون على الدين، لا يهملون جل هؤلاء الصغار وهؤلاء. نعم. هذا سؤال يقول: كثير من دعاة السوء يستدلون على مشروعية المظاهرات بفعل الصحابة في مكة وأظهار الرسول لهم، فما قولكم في هذا؟ هذا كذب، الصحابة ما تظاهروا في مكة، ما تظاهروا ولا أبدوا شيئا من التخريب في مكة، بل كانوا مأمورين بكف الأيدي والصبر، كانوا مأمورين بكف الأيدي والصبر حتى هاجروا إلى المدينة، وشرع الجهاد، شرع الجهاد على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، هي من أمور قوة، هذا يكذب على الصحابة أنهم تواروا في مكة. نعم. يقول: أشكر لسماحتكم سماحة الشيخ هذه الكلمات النيرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمه أجرها. فضيلة الشيخ، لا شك أن وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي لها أثر كبير في إذكاء الفرقة والتعصب، فهل من توجيه للقائمين على وسائل الإعلام المختلفة ليكونوا أداة للحمة الوطنية والعقدية والشرعية ونبذ

القول بأن الأنصار والمهاجرين كان في أنفسهم تحجر، ما حكم من قال أن الصحابة كان في أنفسهم تحجر؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يكون الصحابة والذي نفسه بيده لو أنها أحدكم إلا رجل لها ما بلغ مدة أهله ولا مكيده، فلا يكون الصحابة إلا غالب إلا غالب مضل. نسمي ما يجري في أقشام، هل هو جهاد أو قتال؟ وهل يسمى من قتل بين هذه الجماعات شهيد؟ يا إخواني، قلنا لكم الجهاد في سبيل الله له رواه وله أحكام مبينة في كتب أهل العلم. فإذا كان حمدت عليه أحكام الجهاد فأنت وجهه، إن كان يختلف عن ذلك فإنه قتال وليس بجهاد. هذا سؤال يقول سماحة الشيخ، بارك الله فيكم، هل يجوز الاجتماع ولو كان هناك اختلاف بين المستمعين في العقيدة؟ لا يعطينا الاجتماع أقصى حوالي هناك اختلاف فيه، لأن الاختلاف في المسائل الفقهية الفرعية، ما يعطينا الاجتماع على الضلال فيه. هذا سؤال أيضا من طلاب المنح، إذا لم يكن هناك إمام في بلادنا نحن خاصة، فكيف نعمل أو ماذا تنصحوننا به في لزومنا للجماعة في تلك البلاد؟ إذا كنت تستطيع الهجرة إلى البلاد فيها الخير إذا حقك في الإسلام صحيح، إلا أن تبقى هذا سؤال يقول سماحة الشيخ، كيف يغرس المعلم في نفوس طلابه محبة العلماء والرجوع إليهم ومحبة ولاة الأمر والسمع والطاعة لهم؟ يغرس ذلك في بيان لهم تدريس قدر العلماء سماحة الشيخ، هذا السؤال يقول تباع في بعض دور النشر ومعارض الكتب الدولية كتب تدعي تجديد الإسلام بحسب الزمن المعاصر، لماذا لا تمنع من البيع أو تبعد عن هذه المعارض وتنظم هذه الدور الطابعة بحيث تمنع من طبع مثل هذه الكتب، علما بأن بعضها يدعو إلى الفرق والانحراف؟ عليك من الكتاب أسمع هذه الكتب وجعلها في القائمة، تكتب معها خطاب لسماحة المفتي وتقدمها للمفتي وهو ينظر فيها إن شاء الله ويعرفها على الذين هذا هو طريق المتبع الآن. سماحة الشيخ، هل لا بد أولا في طلب العلم من حفظ القرآن ثم الطلب، أو نجمع بين الأمرين منذ البداية؟ الأساس هو حفظ القرآن، أحفظ القرآن من الصغر، ثم إذا تمر الأساس هو حفظ القرآن الكريم. هذا سؤال يقول نريد من سماحتكم نصيحة لطلاب العلم المبتدئين بالثبات على السنة وبما توصيهم في كيفية الطلب. أما الطلب فيدرسون المناهج دراسة دقيقة ويفهمونها ويسألون عما أشكل عليهم، وأما أنهم كيف يكونون على مدى فإذا درسوا هذه الكتب وعرفوا ما فيها سماحة الشيخ، هذا يقول ما صحة القول بأن البدعة قسمان حسنة وسيئة؟ هذا سؤال يقول: ما حكم تعليق الحق بالرجال؟ والأصل أن الرجال يعلقون بالحق. ولعلنا نختم بهذا السؤال. هذا يقول: سماحة الشيخ أحسن الله إليكم، هناك من ينتقد من يثني على المملكة العربية السعودية ويبين محاسن ولاة الأمر فيها ويصفه بأنه مداهن أو عميل أو غير ذلك من الأوصاف، فما توجيهكم في هذه المسألة المهمة؟ علينا أننا لا ننظر إلى الأحوال، ننظر إلى أحوال الناس، ننظر إلى أحوال المملكة ونحكم عليها بدون ذلك، لا نحكم عليها بدون قول فلان أو علان من أهل الأهواء، إنما نحكم عليها من واقعها وما تسير عليه. هذا ما يجب في هذه الحكومة وهذه الدولة أو في غيرها. نشكر سماحة الوالد الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على هذه التوجيهات السديدة القيمة النافعة التي خرجت من قلب إن شاء الله صادق مخلص لدينه وعقيدته وبلاده وولاة أمره وللأمة الإسلامية جمعاء. ونشكره أيضا على تفاعله مع جامعته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعلى جهوده المباركة التي نفع الله بها البلاد والعباد، وإن شاء الله يعدنا سماحته بلقاءات أخرى متعددة ومتنوعة في هذه القاعة وفي غيرها من قاعات الكليات التي طلابها بأمس الحاجة إلى اللقاء به والاستماع إلى نصائحه والاستفادة من علمه الغزير. فشكرا لك سماحة الشيخ، والشكر موصول لإخواني وزملائي وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المتالية ورؤساء الأقسام وعمائية التدريس والمعاهد العلمية وكل من حضر من طلابنا وطالباتنا في هذه القاعة وفي قاعات مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطالبات وفي قاعة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الأحساء، وأيضا لكل من استمع إلى هذه المحاضرة عبر الأثير في القناة الثقافية وفي العربية وفي غيرها من وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يجعلها خالصة لوجهه، والأسئلة تجاوزت 1000 سؤال كظاهرة واضحة لتفاعل الجميع مع هذه المحاضرة وموضوعها المهم. وقد استأذنت سماحة شيخنا ليشاركنا بتوزيع الجوائز على الحاضرين والسعي بذلك، فبارك الله فيه وعمله هذا تشجيعاً